ومطالعة القصص الغرامية واقتناء الصور العارية وسماع الموسيقى والغناء إلى غير ذلك، لو علموا أنهم في جميع ذلك منفذون من حيث يشعرون أو لا يشعرون لمخططات اليهود ومؤامرات الصهاينة التي تدبر لهم في الخفاء، لو علموا ذلك وأيقنوا به ويجب عليهم هذا لكان ذلك كفيلا بردعهم وردهم إلى الصواب. والله جل وعلا يتوب على من تاب، لو كانت في قلوبهم حياة أو ألقوا السمع لمن أراد لهم النجاة عملا بقول ربنا جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وعملا بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ونزولا على قول مؤمن الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أجل، ليس هناك أضل من أعرض عن منهج الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ليس هناك أضل من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وصدق الله جل وعلا حيث يقول كما تقدم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيا شباب الإسلام، نحن اليوم على مفترق الطرق وعالمنا الإسلامي تجتاحه تيارات متباينة من المبادئ والأفكار والتصورات والتقاليد والأخلاق والعادات لا تمت إلى دين الإسلام بصلة وما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وقد تأثر مع الأسف الشديد بهذه الموجة العاتية ناشئة الإسلام وشبابه ذر رواد الفكر في بلاد المسلمين، فظنوا أن آية النهوض بالرقص الخليع وعلامة التقدم بالاختلاط الشائن ومصداق الرفاهية والمدنية بالتحلل من مبادئ الشريعة وقواعد الأخلاق، حتى إن هؤلاء المتميعين المنحلين اتهموا المتمسك بدينه والمتميز بمظهره بالتخلف والرجعية، فإن الحق عند هؤلاء كما يقول العلامة الأديب الشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى، الحق عند هؤلاء ما جاء من هناك من باريس ولندن ونيويورك ونيودلهي ونحو ذلك من بلاد الغرب، حتى وإن كان الرقص والميوعة والانحلال والاختلاط في الجامعات والتكشف في الملعب والتعري على السواحل وفي الشواطئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأبناء الإسلام وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام يسيرون وراءهم حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، دون رادع من ضمير أو وازع من تقوى، فإلى الله المشتكى وعلى الله والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: فالحق عند هؤلاء ما جاء من هناك من باريس ولندن ونيويورك ونيودلهي ونحو ذلك، ولو كان في الرقص والميوعة والانحلال والاختلاط في الجامعات والتكشف في الملعب والتعري في الشواطئ وعلى الساحل، والباطل ما جاء من هنا من الأزهر والجامعات الإسلامية والمساجد ومراكز التوجيه والتربية الدينية. وصدق والله، فإن هؤلاء المأجورين والعملاء الخائنين الذين رباهم الاستعمار على عينه وتولى حفظهم بعلومه وشريعته يدندنون بذلك، حتى قال قائلهم: إننا لكي نواكب مسيرة الحضارة المدنية كما في مستقبل الثقافة الإسلامية لعميد الأدب العربي مع الأسف الشديد، إننا لكي نواكب مسار المدنية فلا بد أن نقبل الحضارة الغربية بحلوها ومرها بخيرها وشرها، ولا نقلد عمر بن الخطاب، ولا نقلد أحدا ولو كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يحول بيننا وبين مسايرة هؤلاء فيما عندهم من رقي وتقدم. وإذا كان لهذه الأمة من أمل إنقاذ ورجاء هداية وإصلاح، فأنتم يا شباب الإسلام أمل الأمة ورجاؤها، وأنتم سر نهضتها وقوتها، فعودوا إلى ربكم جل وعلا، فالعود أحمد، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والخير كل والشر كل الشر في اتباع من سلف، فأعطوا من أنفسكم القدوة لغيركم في العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي المظهر وفي كل ما يميزكم ويرشد إليكم ويدل عليكم، فما أراد لكم وبكم ومنكم حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوضح السبيل ورسم الطريق ووضع المبادئ التي تكفل تربية المسلم على الخلق القويم والشخصية الإسلامية المتميزة. فقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التقليد الأعمى والتشبه بأعداء الله عز وجل، وكذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستغراق في التنعم والتقلب في أتون الشهوات ولو كان على حساب الدين. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التخنث والتشبه بالنساء ولو بأقل درجات التشبه. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم وحذر من سماع الموسيقى والغناء لأنها تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من أمته سيخرجون في آخر الزمان يستحلون ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل ويتكئون على أضعف الأقوال وأسقطها والتي لا حجة لها وهي أوهى من بيوت العنكبوت في الاستدلال. فبمجرد أن يسمع شيخا أو عالما من علماء السلطة أو عالم سوء لا يعمل بعلمه يفتي بحل شيء يلهث وراءه ويجري بأقصى سرعة خلف قوله ويعرض عن سائر أقوال العلماء المجتهدين العلماء الربانيين الذين صدقت أفعالهم أقوالهم. وما هذا إلا لخلل في عقيدته وتلوث في إيمانه ونقص في يقينه. والمحفوظ من حفظه الله جل وعلا. ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التبرج والسفور والاختلاط والنظر إلى المحرمات. وإذا كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي مع هذه العناصر الأربع الأولى، نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التقليد الأعمى والتشبه بأعداء الله، ونهيه عن الاستغراق في التنعم والتقلب في أسباب الرفاهية والترف، ونهيه عن التخنث والتشبه بالنساء، ونهيه عن سماع الموسيقى والغناء، فإننا نقف اليوم وقفة مع هذا العنصر الذي يكفل مع بقية العناصر خروج المسلم من دائرة الميوعة والانحلال وتميزه في شخصيته التي يريدها منه نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التبرج والسفور والاختلاط والنظر إلى المحرمات، وحذر من ذلك وبين سوء عواقبه بأساليب متعددة. تولى النص القرآني بيان أصلها، وتولى النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل الله عز وجل عليه من الذكر الحكيم والوحي الصادق تفصيل هذه الأمور. فما أجدرنا معاشر الأحبة في الله أن نقف عند هذا الأمر لنرى أين نحن منه، وكم نفذنا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم اجترأنا على محارم الله عز وجل وبارزناه بالمعاصي ولم نعطي لهذا الأمر حقه من العناية والاهتمام. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. القول المعتمد في تفسير الآية عند شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال: يقول الله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تتشبهن في ملابسكن بالإماء إذا خرجن من بيوتهن لحاجة فكشفن وجوههن فكشفنا وجوههن وشعورهن ولكن تحجبنا لئلا يعرض لكن فاسق بأذى من قول. تأمل هذا القول وافهم ما وراءه من أحكام. أولا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأمر من؟ يأمر أولا نساءه وبناته، لأن الداعية يجب أن يأمر نفسه أول ما يأمر بأي خير يريده ليستجاب له ويسمع قوله، وإلا فلا حياة لمن تنادي. ثم إن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته هن القدوة والأسوة التي يجب على نساء المؤمنين أن يتأسين بها ويقتدين بهن رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. ثم يقول لا تتشبهن بمن؟ بالإماء. وكأن العلامة البارزة والدلالة الواضحة على التفريق بين الأمة والحرة كشف الوجه والشعور وبعض الأجساد. سبحان الله، اليوم التمدن والتقدم والرقي والغنى واليسار كل ذلك يدفع إلى الإباحية والتكشف والتبرج والسفور، والفقر هو الذي يبعث على الحشمة والستر والعتاب. فإنك كلما جلت بنظرك وأدرت عينيك في تلك المواطن أو الأماكن الراقية بزعمهم فإنك ترى التبرج الصارخ والسفور الذي لا أظن أن الشيطان كان يرجو أو يأمل أكثر من هذا. فكلما كانت الأماكن أو المواطن راقية كلما كان التبرج وكلما كان السفور. أما النص القرآني وأقوال السلف الصالح فإنها تفيد بأن التبذل من عادة الإماء والجواري، والعفة والحشمة والستر والعفاف من عادة الحرائر المحصنات. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا تتشبهن بالإماء فتكشفن وجوهكن وشعوركن إذا خرجتن لحاجة لئلا يعرض لكن فاسق بأذى من قول. تأمل رحمة الله عز وجل بعباده وقساوة العباد بأنفسهم وشدتهم عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر الإمام أبو بكر القصاص في كتابه أحكام القرآن بسنده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. بمجرد نزول الآية قال وفي الآية دلالة واضحة على أن المرأة الشابة، في الآية دلالة واضحة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبيين، مأمورة بستر وجهها من الأجنبيين لئلا يعرض لها فاسق بأذى من قول أو فعل. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن قال كانت من عادة العربيات التبذل، فكنا يكشفن وجوههن إذا خرجن على عادة الإماء والجواري، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرهن بإركاء الجلباب من فوق رؤوسهن على سائر جسدهن. والصحيح في الآية أن الجلباب هو الثوب الذي يستر البدن كله. وحكى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها؟ هذا قول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره المشهور أو ذكر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال في تفسير الآية: أمر الله عز وجل نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن ولا يبدين إلا عينا واحدة. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: سألت عبيدة السلماني، وعبيدة السلماني مخضرم أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره فلم يفز بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه معدود من أفاضل التابعين وكبارهم. يقول محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، فقال بردائه هكذا، فوضع رداءه فوق رأسه ثم أرخاه على وجهه ولم يبد إلا عينه اليسرى. وهذا تفسير عملي لمن أراد معرفة معنى الآية. وأقول: عشرات المفسرين قالوا بهذا القول وذهبوا إلى هذا المفهوم، حتى إن المودودي رحمه الله والأنصاري رحمه الله حكيا الإجماع أو اتفاق المفسرين على هذا المفهوم الذي نقلناه عن المتقدمين في فهم الآية. أما اليوم فأصبح غطاء الوجه بدعة، وأصبح غطاء الوجه إرهاب، وأصبح غطاء الوجه تنطع وتشدد في الدين. فهل كانت عائشة رضي الله تعالى عنها متشددة حينما قالت في حادث الإفك المعلوم: فلما جاء صفوان بن المعطل فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي بجلباب، يعني غطيت وجهي بجلباب. وفي موطأ مالك من حديث فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى قالت: كنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها في الحج فنسدل الخمار على وجوهنا فلم تنكر علينا. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. فأقول: عشرات المفسرين، بل إطباق كلمة المفسرين على هذا المفهوم من الآية التي ذكرناها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهل تأسست المرأة المسلمة بعائشة وحفصة وأسماء وأم الدرداء، أم تأسست بأمينة السعيد وسيدة نبراوي وهدى شعراوي ونحو هؤلاء؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وليس هذا قول المفسرين فقط، بل قال الشيخ عبد الله علوان رحمه الله تعالى: أجمع جمهور المجتهدين من الفقهاء وعلى رأسهم الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه على أن وجه المرأة عورة وأن ستره واجب وإبداءه حرام. وأما علماء الحنفية ومن رأى رأيهم فقالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة وأن كشفه جائز بشرط أمن الفتنة، بشرط ألا تفتن المرأة غيرها بمحاسن وجهها أو بجمالها أو إبراز مفاتن بدنها أو نحو ذلك. فإذا كانت فتنة فيجب الستر ويجب تغطية الوجه. فكأن العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى متفقون على أن المرأة إذا كانت شابة وجميلة ويخشى الفتنة بالنظر إلى وجهها ومحاسن بدنها أن تستر جميع بدنها لا تظهر وجها ولا يدا ولا غير ذلك. أما الحديث الذي يتعلل به القائلون بإباحة كشف الوجه واليدين وهو قول أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك وأشار إلى وجهه ويديه فحديث ضعيف من خمسة أوجه ومن حسنه فقد تساهل في ذلك عفى الله عز وجل عنا وعنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الخطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأكثرها طاعة لله عز وجل. في خطاب من؟ خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات العفيفات وهؤلاء وهؤلاء نص الكتاب العزيز عن الرضا عنهم وعليهم رضي الله عنهم أجمعين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ففي الآية دلالة واضحة على أنه لا يجوز للرجل أيا كان أن يخاطب زوجة من زوجات النبي أو من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون حجاب أو ستر، والعلة من وراء هذا الحكم طهارة قلوب الرجال والنساء مع أنهم جميعا أطهر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وكذلك ابن العربي وهذا الحكم يخص أو يشمل جميع نساء المؤمنين بالمعنى، ولأن أصول الشريعة دلت على أن المرأة عورة. وبيان ذلك أن الله عز وجل إذا كان أمر الصحابة كما قلت أطهر الناس قلوبا ألا يحدثن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلوبا إلا من وراء حجاب، فألا يدل ذلك على أننا أولى وأجدر بهذا الحكم من غيرنا؟ قال الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا أي شيئا يتمتع به كالماعون ونحوه ومثله العلم والفتية فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ستر. ذلكم يعني سؤالهن من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب وخواطر السوء. أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب وخواطر السوء. وحكم نساء المؤمنين كحكم نسائه صلى الله عليه وآله وسلم سواء بسواء، بل إن شيخ الأزهر الحالي في كتاب التفسير الذي كان يدرس على طلبة الجامعة الأزهرية ينص بوجوب ستر الوجه وعدم جواز محادثة المرأة إلا من وراء حجاب أو ستر. فهذا مفتي سابق ومفتي لاحق وشيخ أزهر، بل على هذا كلمة علماء الأمة جميعا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إلا أن بعض ضعفاء النفوس قالوا إن هذا الحكم خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهن طهارة القلوب ونساءنا لا يطلب منهن طهارة القلوب؟ يطلب طهارة القلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطلب طهارة القلوب لنا أو لقلوبنا التي دنستها المعاصي وخيم عليها دخان الذنوب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي هذا تأديب لكل مسلم وتحذير له أن يثق بنفسه بالخلوة مع امرأة لا تحل له أو المكالمة لامرأة تحرم عليه بدون حجاب. إذا عندنا في الآية فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا يجوز الخلوة بامرأة لا تحل لك ولو كنت تحفظها كتاب الله عز وجل، فما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله، يعني قريب الزوج، فقال: الحم الموت، الحم الموت. ثم الأمر الثاني: محادثة المرأة كفاحا بدون حجاب أو ستر، وهذا ما يجب التفطن له والحذر منه، فإن الناس قد تساهلوا في هذا الأمر تساهلا ما بعده تساهل، حتى ماتت الغيرة من أنفسهم ومن قلوبهم، فأصبحوا لا يبالون بمن دخل على زوجته أو تكلم معها في مكان الوظيفة أو في الشارع أو في الجامعة أو إلى آخر هذا، لأنه استباح لنفسه أن يخاطب المرأة كفاحا دون ستر. ويقول: المهم أنني لم أخلو بها. الخلوة شيء، ومخاطبة المرأة بدون حجاب أو ستر أمر آخر، فلا تدري لعل النظرة إلى هذه المرأة تعثر صفو قلبك وتفسد عليك حياة بدنك، وأنت لا تدري كم من نظرة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فكم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. هو المهم إن هو يمتع عينه بالنظر إلى الحسنوات ومخاطبة الحسنوات، سواء في الوظيفة أو في الشارع أو على شاشة التلفاز أو نحو ذلك، وبعد ذلك فليكن ما يكون. يسر مقلته أي عينه، ما ضر مهجته يعني قلبه، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. واحد يقول: يعني أنا خلاص همشي مغمض ومش هكلم امرأة، يبقى احنا هنحط القبعة على وشنا زي ما النسوان حطوا القبعة على وشهم. أقول لك يا أخي، الله عز وجل قال ماذا؟ قال: قل للمؤمنين. الله من؟ الخالق، الذي خلق فسوى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأمره بسلوك سبيل الهداية الذي فيه مصلحته. فالله عز وجل غني عنا وغني عن عبادتنا، غني عن التزامنا، لا يضر بمعصيتنا سبحانه وبحمده، إنما هذا لصالحنا نحن. قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ليه؟ ذلك أزكى لهم، وهل يفلح عند الله عز وجل إلا من زكى نفسه؟ قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طريق التزكية غض البصر وحسن الفرج، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ليه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني نص بصة أو نص نظرة بتنظرها في الخفاء لامرأة، الله عز وجل يعلمها ويقيدها عليك ويحاسبك بها، فكيف إذا تعمدت النظر إلى محرمات الله عز وجل وأرسلت طرفك يجول هنا وهناك فيما منعك الله عز وجل من النظر إليه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، إن لك الأولى وليست لك الآخرة. والأصل اتقوا الله ما استطعتم، لكن واحد يأتي ويجلس أمام شاشة تلفاز أو يذهب في جلسة عائلية، هو قاعد مع امرأة صاحبه وامرأة صاحبه قاعدة معاه، ثم نقول مفيش خلوة. قال مفيش خلوة، نعم، لكن فيه نظرات متبادلة لا يعلم سوء عاقبتها إلا الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الله عز وجل يريد لنا الصيانة، ونحن مع الأسف الشديد نريد لأنفسنا الإهانة. يا علي، إن لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: اصرف بصرك. اصرف بصر ازاي وهو قاعد كما قلت مع صدق الإصرار والترصد لكي يمتع نظره بما يضر قلبه بالنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. ولكن للأسف الشديد كما قلت إن الغيرة ماتت في القلوب، فأصبح الإنسان لا يشعر بمفاسد هذه النظرات على قلبه، وما لجرح بميت إيلامه. واحد ميت هتجرح فيه أو هتشقق في بدنه أو هتقطع جوارحه قطعة قطعة، هيشعر بإيه؟ وما لجرح بميت إيلامه. لكن إذا كنت أنت تطلق نظرك فيما حرم الله عز وجل، ولو كان الفاجرات والعاهرات على شاشة التلفاز أو نحو ذلك، فاعلم أن القصاص من أهلك لازم لا محالة. زي ما بتبص هيبص، طالما بتنظر إلى ما حرم الله عز وجل هم هينظروا إلى حرماتك، زوجتك، بنتك، أختك، إلى غير ذلك. والجزاء من جنس العمل. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لمن؟ إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 واحد فقط، لا فيهم ابن العم ولا فيهم ابن الخال ولا فيهم فلان ولا فيهم علان، إنما الزوج والأب وأبو الزوج والابن وابن الزوج، الأخ ابن الأخ ابن الأخت، النساء أي الشغالات أو الخادمات أو نحو ذلك، وكثير من أهل العلم خص النساء بالمسلمات دون الكافرات أو الفاجرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة أن تباشر المرأة فتنعدها لزوجها، يعني حرم على المرأة أن هي تزور صاحبتها وتروح تقول لجوزها: ده هي شكل فلانة، ده بيضة، ده سودة، ده طويلة، ده قصيرة، ده شعرها سيء، ده شعرها أطرف. لا يجوز لها ذلك. فإن فعلت وسمع إليها زوجها فكأنما نظر وهما في الإثم سواء. يا مسلمين، نحن في أشد الحاجة وفي أمس الحاجة أن نراجع أنفسنا أين نحن من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 12 صنف فقط يجوز للمرأة أن تظهر أو تبدي زينتها أمامهم، أما خلاف ذلك فلا، بل تعجب لحال المسلمين إذا قرأنا سويا قول الله جل وعلا والقواعد. أو نبدأ الآية من الأول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. من الذين لم يبلغوا الحلم؟ العيال، الأطفال، الصبيان قبل ما يبلغهم الحلم. فإن احنا بنقول الولد أو العيل قبل ما يبلغ لا شهوة له ولا إرادة له في النساء، وبالرغم من ذلك أنت كولي أمر مأمور أن تعلم ولدك وتأمره وتجبره أن يستأذن عليك حال خلوتك في 3 مواقيت. من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وبعدين، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ البالغين. يستأذنوا أنت في كل وقت يدخل الولد البالغ على أبويه في غرفة نومهما أو في مكان راحتهما، عليه أن يستأذن خشية أن يكون الأب أو تكون الأم في موضع عري أو تكشف لا يبيح الشارع للولد أن يراها على هذه الحال. سبحان الله. يبقى العيل الصغير قبل البلوغ مأمور أن يستأذن على أمه لئلا يرى منها ما لا يجوز كشفه قبل البلوغ. والولد الكبير كذلك يستأذن. فماذا يمكن أن نقول لمن يتساهل في دخول هذا أو ذاك، أو يجلس مع امرأته أو بنته أو أخته أو نحو ذلك؟ الإجابة أقول لك يعني خلاص الناس يعني بقوا ذئاب متوحشة، هيبصلها يعني هياكلها. أنا لا أقول، وإنما يقول الرب الجليل، الرب الجليل الذي خلق فسوى. ولا شك أن الخالق هو الذي يعلم ما يصلح ويعلم ما يفسد. فالعودة إلى ربكم وإلى سنة نبيكم، واتقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فيقول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في هذه الآية أن للمرأة العجوز التي لا رغبة لها في الرجال ولا شهوة عندها أن تضع الجلباب وهو ما كان فوق الخمار والرداء والإزار بحضرة الرجال، ولها أن تكشف وجهها وكفيها لكن لا تبدي شيئا من شعرها ولا جسدها أمام غير المحارم. والأفضل في حقها أن تستتر سترا كاملا وتحتشم